قال الشيخ رحمه الله: غير فضولي، أي غير ما ليس له عليه ملك ولا ولاية. الشخص إذا باع شيئا ليس ملكا له وله وكيل ببيعه لا يصح، هذا لا يجوز له ذلك. وإذا كان ليس له عليه ولاية أيضا لا يجوز. الشرح الفضولي هو الشخص الذي يبيع ما ليس ملكا له ولا له عليه ولاية في ذلك المال طريقا من الطرق الشرعية، فلا يجوز هذا البيع. وأما من كان له ولاية على مال غيره أن يكون ولي يتيم أو وكيلا عن المالك فبيعه صحيح، يعني الذي له ولاية يدخل فيه من كان ولي مال اليتيم أو كان وكيلا عن المالك فهذا بيعه صحيح. لكن حتى يكون جائزا بيع وكيل ولي اليتيم لابد أن يكون في هذا البيع مصلحة لليتيم، وإلا لا يجوز له أن يقدم على بيع ماله. ولي اليتيم يكون شخص من الأتقياء، سواء كان عمه أو خاله أو غير ذلك، ليس شرطا أن يكون قريبا له، شخص تقي هو يتولى التصرف بمال اليتيم لمصلحة اليتيم. واليتيم معناه الصبي الذي مات أبوه أو الصبية التي مات أبوها يقال لها يتيمة. أما إذا بلغ فلا يقال عنه يتيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ الصبي الذي كان مات أبوه لا يعود يقال له يتيم. كذلك البنت إذا مات أبوها وهي صبية يتيمة، إذا بلغت لا تسمى يتيمة. وفي بعض المذاهب إن باع ما ليس له عليه ملك ولا ولاية من دون إذن المالك ثم أقر المالك هذا البيع ورضي به صح البيع. أما عند الشافعي إن أراد أن يقره هو يبيع ذلك الشيء للشخص الذي باعه فضولي. في بعض المذاهب غير مذهب الشافعي، إذا واحد دخل دكان شخص ليس له وكالة بالبيع وباع شيئا هذا يسمى الفضولي، ثم جاء المالك قال: أقررت هذا البيع، يصح هذا. أما عند الشافعي يعمل عقدا جديدا، إذا أراد أن يجري يمشي هذا البيع يعمل عقدا جديدا. المالك لما عرف بما فعل الفضولي من بيع ماله بدون إذنه يقول للمشتري: أنا بعتك الآن، هذا بعتكه الآن. وإن باع مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه ماله صح البيع. واحد باع مال غيره ظاهرا، يعني مال ظنه ليس له، ظنه مال غيره فباع، يعني كان في صورة بيع الفضولي، ثم تبين له أن هذا ماله هو، أي مال الذي باع مال الذي هو صورة فضولي، صح هذا البيع. قال الشيخ رحمه الله: أنت ما تبين له خلص، المهم أنه عند الشافعي. قال الشيخ رحمه الله: وما لم يره، ويجوز على قول للشافعي مع الوصف، أي لا يجوز أن يبيع شيئا لم يره، أن يبيع شيئا لشخص هو لم يرى هذا الشيء فهذا البيع غير جائز. ويجوز على قول للشافعي مع الوصف، إذا وصف الشيء الذي لم يره البائع وصف وصفا يزيل عنه الجهالة فيصح هذا على قول للشافعي. وعند غير الشافعي يصح بيع ما لم يره إذا وصف وصفا يزيل عنه الجهالة، على أن يكون الخيار للمشتري، على أن يكون الخيار للمشتري إذا رأى هذا الشيء الذي بيع له بالوصف ثم أراد أن يرد له الخيار، له في ذلك الخيار. الشرح: يحرم بيع عين غير مشاهدة للمتعاقدين أو أحدهما، وهذا مذهب الشافعي. وجمهور الأئمة يجوزونه على أن يكون له الخيار إذا رآه. وللشافعي قول بصحته إذا وصفه وصفا يخرج به من الجهالة المطلقة، ثم إذا طلع على حسب الوصف ثبت وإلا فله أن يرد، يعني إذا لم يطلع على حسب الوصف له أن يرده. فلا يصح بيع غائب للشيء الذي في غير مكان البيع، هذا إذا كان لا يعرفه. أما إن كان عينه قبل ذلك وكان مما لا يغلب تغيره في هذه المدة فيصح، يعني شيء كان رآه في الماضي ثم جاء صاحب هذا الشيء وهو المبيع ليس حاضرا في المجلس قال له: بعتك ذاك الشيء الذي أنت كنت رأيته، فهذا صحيح، بيع صحيح. وكذلك يصح برؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر. يعني إذا اشترى شيئا أو شخص باع شيئا لم يره كله إنما رأى بعضه، وكانت رؤية هذا البعض تدل على الكل، وهذا أيضا صحيح جائز. يعني واحد رأى كومة قمح، صبرة يعني كومة من غير أن تكال أمامه، رأى كومة قمح فنظر إليها فقال اشتريتها بكذا دون أن ينظر إلى كلها، يعني ما قلبها حتى رأى كلها، إنما رأى شيئا منها. رؤية هذا الشيء الظاهر منها يدل على الباقي على باقيه، فهنا يصح هذا البيع. ورؤية النموذج أي ما يسميه بعض الناس بالعينة كذلك يصح. إذا واحد رأى نموذجا، نموذجا يعني شيئا هو مثل ما سيشتري ذلك الشخص، واحد مثلا يريد أن يبيعه أشياء أراه النموذج اللي نحن نسميه العينة يعني، ولكن حتى يصح هذا البيع في مذهب الشافعي لابد أن يدخل النموذج في البيع، لابد أن يدخل النموذج في البيع. يعني مثلا بقول له أنا في عندي 30 وحدة مثلها شايفها يعني كلياتهم مثلها، فقال له أنا ببيعك يوم بكذا، حتى يصح هذا البيع عند الشافعي لابد أن يدخل النموذج في هذا البيع، يعني 30 وهذا واحد 31 يبيع يوم بصح هذا البيع. ويصح بيع رمان وبيض إذا رأى ظاهره، يعني ما شرط واحد يفص البيضة ليشوف شو فيها ويشتريها، وكذلك الرمان إذا رأى ظاهره يكفي يصح. وكذا بيع الجوز واللوز إذا رأى القشرة السفلى، الجوز واللوز أيضا يصح إذا رأى القشرة السفلى. ليش عم يقول إذا رأى القشرة السفلى؟ لأنه في مذهب الشافعي إذا كان على القشرة الخارجية لا يصح هذا البيع، في غير مذهب الشافعي صح. مثل هذه المسألة لا تذكر الإنسان الغير متعلم المبتدئ، لأنه قد يسب الدين والعياذ بالله لجهله. إذا قلت له مثل هذه المسألة، فقهاء الشافعية قالوا إذا كان على الشجر أو لم يكن على الشجر، إذا كان في القشرة الأولى القشرة الخضراء يعني أول قشرة وبيعه غير صحيح عند غير الشافعي صح. فنحن مثل المسألة نسكت عنها، يعني مثل مسألة السمك اللي قلناها في الدرس الماضي أو الدجاج أو الخروف أو البقر، أول ما تعلموا بعض أحبابنا سمعوا أنه لا يصح شراء السمك بشرط الوزن ولا شراء الخروف الحي بشرط الوزن، ما أظن فهموا التفاصيل، فصار يخافوا أن يقولوا للواحد قديش كيلو سمك، أعطينا 2 كيلو أو حطلنا 3 كيلو. ليس هذا اللي هو حرام، شرحناه في الدرس الماضي. الحرام إذا كان قال له أشتري منك هذا بشرط الوزن أو أشتري منك هذا على أنه 3 كيلوات على أن الكيلو منه بكذا، ليش لا يجوز؟ قال الفقهاء الشافعية قال لأنه يدخل فيه ما فيه من الدم والقدر الذي لا يجوز بيعه وشراؤه. يعني العلماء قالوا هذا مسألة صحيحة مش مسألة من غير الدين، لا مسألة صحيحة. أما مسألة الجوز واللوز هذه تذكر لطلبة العلم، أما للإنسان العامي مثل هذا لا يذكر. العلماء سيدنا علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ معناه الناس إذا خاطبتموهم في العلم حدثوهم بما يقبل عقلهم بما تقبل عقولهم. أنتم يعني أيها الناس الذين تريدون تعليم الناس هل تحبون أن يكذب الله والرسول؟ لا، لا يحب المعلم، لا يحب ولا المتعلم. نعم مش بيوصل لمرحلة يحدث بقلبه. فإذا كان القشرة التي هي الظاهر أول وحدة بعده موجودة لا يشترى في مذهب الشافعي، أما بغير مذهب الشافعي يشترى القشرة الخضراء اللي بعدين بتصير يابسة، يعني هذا في الجوز واللوز كذلك. يعني إذا يابس اللوز يشترى، نعم إذا يابس اللوز لا يشترى في القشرة الخارجية إذا كان المقصود منه ما في داخله ما بقى يشترى. أما هذا اللي هي عم تحكي عنه هذا بدهم ياكلوه اللي برا، فهو المقصود بالأكل مرئي فيصح شراؤه، أما في الجوز ما بتزبط لأنه في الجوز المقصود بالأكل ما تحت القشرتين فما بيزبط على القشرة الأولى عند الشافعي عم نحكي. أن المقصود بالأكل ما تحت القشرتين، حتى لو لما يكون أخضر لا يقصد للأكل، هو يقصد ما تحت القشرتين. يعني مصلح هيك بين. نعم. يعني مصلح هيك لما حط هيك مصلحين على. هذا شو اللي مقرفة هذا؟ حي أنا مش الطبع. آخر عبارة اللي كاتبين أي القشرة الرقيقة التي تؤكل شيلوها، أي القشرة الرقيقة التي تؤكل هذه شيلوها. لأن هو الكلام عن بس إذا كانت القشرة الأولانية هذا اللي حرق. هذه كلمة أي قشرة الرقيقة التي تؤكل شيلوها هاي. جرب الشل الأخضر لا ما هي مش هيك عم بقول لك شيء يعني المهم اول وحده تروح. قال رحمه الله يعني القشره الاولى اذا كانت ليست موجوده خلص بيشتريها وبيبيعها. قال رحمه الله ولا يصح بيع غير المكلف وعليه، الا يصح بيع المجنون والصبي، ويجوز بيع الصبي المميز في مذهب الامام احمد. هاي المساله اللي بحكيكم عنها حطوها بجريده مصر، قال المجن الاحباش عاملين تنظيم الاحباش قال بمصر، الأعزاء ما بيقولوا بكفروا الأئمة علماء المسلمين وبيقولوا بتصح الصلاة بدون وضوء، قال بيصلوا بدون وضوء، وقال بيقولوا بيجوز واحد يبيع الصبي. هاي بالعبارة اللي جايبينها، قال ويجوز بيع الصبي المميز في مذهب الإمام أحمد. شفتوا سياق الكلام كيف؟ إن هون عم يحكي الشيخ عبارات الفقهاء، ولا يصح بيع غير المكلف. من هو غير المكلف؟ هون المقصود دون البلوغ، كذلك المجنون. المجنون منه مكلف، ما بيصح يبيع ويشتري يعني. الصبي لا يصح أن يبيع ويشتري، وعليه يعني لا هو بيبيع ولا أنت بتبع له، لا بتشتري منه ولا بتبع له يعني. أي لا يصح بيع المجنون والصبي، هذول ما بيصح إنه يبيعوا ويشتروا. مش نبيعهم، الحر لا يباع ولا يشترى. فيك واحد يبيع حر، لا يجوز بيع الحر. ويجوز بيع الصبي المميز، يعني إذا في صبي مميز هو باع يجوز في مذهب الإمام أحمد. يعني في الأب مثلا يعطي ابنه المميز 1000 ليرة يقول روح اشتري شوكولاتة أو روح اشتري بطاطا أو روح اشتري عصير مثلا، هذا جائز في مذهب الإمام أحمد. وكل مسألة فيها قول معتبر عند إمام يجوز أن نعطيها للناس إذا كان هذا القول يعمل به، لا سيما في مقام اللي في تسهيل على الناس حتى لا ينفروا من التمسك بالدين، وهذا شيء معروف عند العلماء. إذا أبلغ 4-5 سنين الواحد زمانه مميز ما بيصحبه، لا عند أحمد ولا عند حنيفة ولا الشافعي، لا يصح، ما تعطيه. جيب له أنت على البيت، شو بيرغب هو عادة؟ هو تعويض الصبي على هذا ليس حسناً أصلاً. تعويض الصبي على ما يسمى المصروف منه حسن، وتعويض الصبي على أنه كل يوم يشرب هذا العصير العلب والشوكولات ليس حسناً، يعني ليس من عادات الصالحين، ليس من عادة الرسول ولا من عادة الصحابة ولا من عادة السلف الصالح. من عادات الصالحين أن يعودوا أنفسهم وأولادهم على تقليل التنعم، تقليل الطعام، تقليل الشراب، تقليل الترفه، تقليل هذا الاسترسال في ملذات الأكل والشرب. وهذا اللي يسموه المصروف كمان ليس عادة حسنة خارجية، يعني نحن نقوله خارجية بالأردن نقوله مصروف، ليس عادة حسنة. صار عند بعض الأولاد كأنه شيء لازم، يعني يطالب أهله فيه، إذا أبوه لم يعطيه يقول له وين المصاري، إنه كأنه في معاش عم يشتغل عند أبوه، بدل ما هو يجيب لأبوه كأنه هو عم يشتغل له لأبوه في الوين المصاري يعطيني، وإذا أعطاه قليل فيما يرى بقوله ما بكفوا هدول. وهو شو بيكون بالبيت؟ يقولوا آكل شارب نايم على آخر الطراز، بيقولوا إنه ماشي وضع على ما هو يحب، وأكثر مما جرت به العادة. بس هذه العادات اللي خربت كثيرا من الناس، خربوا بسبب هذه العادات اللي هي عادات غير حسنة. كان في صبي وضعته أمه عند الشيخ عبد الله حفظه الله، عمره أقل من 10 سنوات، بتذكر اسمه محمود كان. فكان تعود لما يقعد ببيت الشيخ بده يتربى، عم يتعلم ويحفظ، فإذا بده يطلع من البيت بده يسأل الشيخ، عمره 9 سنين. فأجا مرة قالوا له محمود بده يطلع، قال له لماذا؟ نادوه أنا كنت قاعد، فنادى له قال له الشيخ لماذا تريد أن تخرج؟ قال له بدي أشتري. قال له ماذا تشتري؟ قال له شوكولاتة. قال لي ما معنى هذا؟ ما بيعرف الشيخ معنى الشوكولاتة، لأنه بيحكي فصحى. قال هذه الحلوى، قال له نحن الشوكولاتة. قال له يوجد عندنا تمر، كل التمر، لا تأكل من هذا. هذه وين هذه؟ يعني هذا الشيء صار شبه مفقود. بس هو ينبغي أن يعلم الأولاد أنه إذا بلغ الصبي الذكر سقطت نفقته عن أبيه بإجماع العلماء، سقطت، سقط وجوب الإنفاق عليه بإجماع العلماء، وصار فرضا على الولد إذا كان هو مستطيع على العمل يجد عملا، والأب بحاجة أنه هو ينفق عليه، يعمل وينفق على هذا الوالد. فإذا كان الأمر ما عم يحصل على عاداتنا نحن بمجتمعاتنا، لما يصير ابن بالغ أو بالسن أو برؤية المني، ما عاداتنا من أنه روح اشتغل وجيب لنا مصاري، فبده يتذكر هذا الولد، يتعلم أنه الآن أبوه يحسن إليه، فيعرف له هذا المعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من تمام شكر الله على النعم أن يشكر الشخص الإنسان إذا أحسن إليه. واحد أحسن إلينا، لو ما قادرين نعطيه بالمقابل مال، شو منقول له؟ بارك الله فيك هذا أحسان، جزاك الله خيرا هذا أحسان، أحسن الله إليك هذا أحسان. مش شرط أنه معنات المكافأة تكون بإعطاء شيء من العملة أو هدية، لا، إذا قال له بارك الله فيك هذا يكون من باب الإحسان. بس هون بده يتعلم الأب كمان أنه هو يتذكر أن يترك النية الصرف على العادة، إنما ينوي لله تعالى الإحسان لولده، لله تعالى إحسان لزوجته، من باب الوجوب النفقة الواجب. الإحسان هون واجب، يكون اللي زايد لله تعالى بده ينوي فيه. الشرط: لا يصح بيع المجنون والصبي ما له من غيره، يعني ما عنده لا يصح أن يبيعه لغيره، ولا يجوز للمكلف أن يبيعه ماله، لا يجوز لنا نحن المكلفين أن نبيع الصغار إذا أرادوا الشراء. وأجاز بعض الأئمة بيع الصبي المميز بإذن وليه، أي أن يبيع الصبي المميز إن أذن له وليه بالبيع، وذلك مذهب أحمد وآخرين. يعني يوجد كمان قول لبعض الفقهاء غير الإمام أحمد يجوزون أن يبيع الصبي بإذن وليه، يعني الصبي يبيع ويشتري بإذن الولي. بالنسبة للبنت كيف تسقط نفقتها عن الوالد؟ عند الشافعي إذا بلغ تسقط نفقتها، عند أبي حنيفة ومالك حتى تتزوج يبقى وجوب النفقة حتى تتزوج. الولي إن نوى أنه يعمل في هذه المسألة بمذهب مالك وأبي حنيفة حتى يكون ثوابه ثواب فاعل الفرض يكون أحسن، لأن النفق عليها يكون فرض، أما لو أخذ بمذهب الشافعي في هذا يكون الإنفاق عليها بعد البلوغ سنة من باب الإحسان الزائد على الواجب. فهون إن أخذ بمذهب مالك أحسن له يكون، لأنه هيك حيصرف عليها، يعني وين حيقول له لبنته إذا بلغت دبري حالك على حسب العادة عم نحكيها، لا حيصرف عليها، حيصرف عليها، خليه يكسب هالأجر ينوي لله تعالى ويصرف عليها. هو عادة الأولاد البالغين حيكونوا فقراء، الفقير يجوز أن يشحر عادة، شو حيكونوا فقراء؟ نعم، أليس الفقير له أن يشحر ما يكفيه لبقية عمره الغالب إن كان لا يجد مهنة، وما يكفيه للمهنة، فما حيكون الكمبيوتر مما هو يكفيه للمهنة أو لبقية العمر الغالب. لكن ينبغي أن لا يزعج والديه بطلبه، يزعجهما، يعني إذا واحد شاف أمه وأبوه موضعهم ضعيف ما بيجي بنحت عليهم حتى يتعبهم بالطلب، بالعكس يكرمهم بأنه يقول لهم أنا لا أريد شيئا زائدا عن هذا الإكرام، أنتوا عم تكرموني وزيادة، هذا بيكون شيء حسن، يعني بيكون هو هيك بيصير محبة الوالد والوالدة بتزيد له، والعطف عليه بيزيد، لأنه هو يرى لهما هذا الإحسان. جيد أن واحد يرى الإحسان لمن أحسن إليه، وأن يحسن حتى لمن لا يحسن إليه، لكن هذا منه سهل على النفس، بس إذا واحد أحسننا كمان هذا من شوف له إحسانه هذا بيكون صعب. ومثل الصبي والمجنون من حجر عليه الحاكم لكونه سفيها فلا يصح بيعه. السفيه نحن عندنا السفيه إذا واحد بسد مثلا بس بقول هذا سفيه، لا، عند الفقهاء له معنى آخر. والسفيه هو الذي يبلغ وهو لا يصلح دينه وماله عند الإمام الشافعي ويسمى غير الرشيد، يعني ليس تقيا، لا يصلح دينه يعني ليس تقيا ولا ماله، يعني لا يحسن التصرف بالأموال، لا يصرف المال في المصارف التي ينبغي أن يصرف فيها هذا المال، فيسمى غير رشيد أو يسمى سفيها. مثل هذا اللي بيحجر عليه الحاكم، يقول الحاكم بعد أن يثبت عنده أن هذا الإنسان سفيه، عرفت شو يعني سفيه؟ غير مصلح لدينه ولا لماله، يقول حجرت على مال فلان، ببطل فيه يتصرف بأمواله، مش مثل ما بيعملوا هلا بيكبر أبوهم شوي، يقول قبل ما يوزع ماله أعرف بعض الناس هكذا فعلوا قبل ما يوزع ماله على الفقراء، لأنه يبلش يميل للآخرة إذا كان متعلم عادة يميل للآخرة لما يكبر. شو بيصير بده يعمل؟ بده يحط مال ليستفيد منهم بقبره وآخرته. يوم يقولوا للحاكم أبونا خرف، بلش يبذر مصرياته على زعمه ويصرفهم يمينا وشمالا فحجرنا عليه. التبذير معناته صرف المال في الحرام. إذا كان هو عم يوزع المال في طاعة الله، في مساعدة الفقراء، في مساعدة الدعوة إلى الله، هذا ما اسمه تبذير ولا اسمه إسراف، هذا اسمه إحسان. مثل هذا لا يصح الحجر عليه لأنه ليس سفيها. السفيه من لا يصلح أمر دينه وأمر ماله، أمر التصرف بالمال. ويكفي عند بعض الأئمة أن يكون مصلحا لماله ولو كان غير مصلح لدينه، بأن يبلغ وهو تارك الصلاة أو يتعاطى المعاصي المفسقة. يعني عند بعض العلماء بيعتبروا السفيه هو الشخص الذي لا يصلح أمر دينه، يعني إذا كان لا يصلي يقدر الحاكم يحجر عليه لأنه لا يصلح أمر دينه، أو يتعاطى بعض المفسقات كشارب الخمر أو الذي يمشي يدفع المال للزانيات حتى يزني، هذا اسمه ليس مصلحا لدينه، فيجوز للحاكم أن يحجر عليه. ويدخل في حكم ما مر من عدم صحة بيع غير المكلف عدم صحة بيع المكره وكذلك شراؤه. والمكره هو من هدد بنحو القتل أو قطع الأطراف لأنه غير مكلف بالنسبة لما أكره عليه، كما يفهم من حديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. يعني إذا كان الشخص مكرها، إذا كان الشخص مكرها حطوا له الفرد براسه وقالوا له بيع بيتك فبيع، لا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع. كذلك لا يصح طلاقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، يعني في إكراه. واحد حطوا له الفرد براسه وقالوا له طلق زوجها فخشية القتل قال طلقت زوجتي، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. هذا الإغلاق معناته شو؟ الإكراه. بعض المتشبهين بالمشايخ شو قالوا الإغلاق؟ قالوا الغضب، يعني قال إذا مسكر معه كان زعلان كثير فقال له طلقتك، بعدين ندري نقول له لا ما خلص لا طلاق في إغلاق. شو معناته في إغلاق؟ في إكراه. يعني لا يجوز تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي والهوى، ما بيجوز الواحد من عنده هيك يفكر على زعمه فيكتشف بيقول اكتشفت فيفسر كلام الرسول. لا طلاق في إغلاق يعني طلاق الذي أكره لا يقع إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض يعني رضا، البائع رضي فباع. فإذا كان في إكراه معناته ليست عن تراض فلا يصح بيع المكره، هذا معناه هون. والمكره هو من هدد بنحو القتل أو قطع الأطراف، هيدا في قضية البيع. أما في قضية الإكراه على الكفر من هدد بالقتل، إذا واحد هددوه بالقتل قالوا له سب الله تعالى من قبل شخص ينفذ في اعتقاده يقتله، حاطط له الفرد براسه أو السيف على رقبته، فأجرى لفظ السب على لسانه من أجل الإكراه وهو كاره لهذا اللفظ وهو مطمئن بالإيمان في قلبه متمسك بالإيمان، فهو لم يقع الكفر لأنه مكره. هذا يدخل تحت الحديث وما استكره عليه. في قضية النطق بكلام الكفر أو فعل الكفر لا بد أن يكون الإكراه بالقتل، لا بد أن يكون الإكراه بالقتل. شو يعني بالقتل؟ بقتله هو مش بقتل غيره. يعني الفقهاء يقولون إذا واحد جابوا له ابنه قالوا له النقط سب الله فلم يسبه فقتل الولد، ولو قتل هو بعد ذلك فهذا شهيد، الولد شهيد وهو إن قتل بعد هذا فهو شهيد. إن سب الله كفر لأنه مش هو المهدد بالقتل. وما استكرهوا عليه أي هم، ما استكرهوا عليه أي هم استكرهوا عليه، ليس بقتل غيرهم. تبول هذه المسألة في ناس بيسألوها يقول لك واحد كم شوله أمه كم شوله أبوه كم شوله ابنه شو بيعمل، قالوا له نقتله أو سب الله. لا يسب الله، لا يسب الله. تتذكروا ماشطة بنت فرعون التي كانت تمشط شعر بنت فرعون، جابوا لأولادها واحد واحد زدتهم بالماء المغلى، هذا فرعون لعنه الله ما تركت الإسلام، ما تركت الإيمان، ما قالت لفرعون أنت الله كما هو يريد، بقيت على أنها تقول لا إله إلا الله، بقيت على هذا. ثم في الأخير قتلها، في الأخير قتلها. الآن إذا واحد هدد بقتل أي إنسان ليس له أن ينطق بكلام الكفر أو أن يفعل فعل الكفر، بس إذا أكره بقتله هو، بقتله هو، ما بالقتل، مش بقطع اصبعه ولا بقطع اجره ولا بغير ذلك، انه بالقتل فقط. الحديث: ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطا يعني مثل اللي بيقول كلمه فخرجت اخرى، او لا يريد ان يقول كلمه فخرجت كلمه، هذا اسمه خطا. مثل شو الخطا؟ واحد عم يتصيد بده يصيد او يصطيد فاصاب انسانا خطا، او واحد بده يقول اللهم انت ربي فخطا قال اللهم انت عبدي، هذا اسمه خطا. هو شو بده يقول؟ اللهم انت ربي وانا عبدك، خطا طلع منه اللهم انت عبدي وانا ربك خطا. هذا لا يكفر وليس عليه معصيه، هذا اسمه خطا. النسيان اذا واحد نسي كمان لا يكتب عليه، دخل وقت صلاه الصبح بده يصلي الصبح، نسي الصلاه بالمره فطلعت الشمس، هل يقال عليه معصيه؟ نسي، ما عليه معصيه، نسي. واحد كان بيعرف انه ابراهيم نبي الله، نسي بالمرة انه ورد في القرآن انه ابراهيم نبي الله. اجا واحد قال له في نبي اسمه ابراهيم، قال له لا ما في نبي اسمه ابراهيم، انا حافظ اسماء الانبياء اللي وردوا في القرآن، ما فيهم واحد اسمه ابراهيم. نسي، هل يقال له كفرت؟ لا، لا يقال له كفرت، لانه نسي، لانه نسي لا يقال له كفرت. بس لا يجوز له ان ينفي بلا علم، اذا نسي ما بيقول لا يوجد، بيقول لا اذكر انا ما نتذكر، بس ما بينفي ليس له، بروح يقول له سأل غيري. رواه ابن ماجه بهذا اللفظ. والمراد بالخطأ ما يفعله الشخص بدون إرادة، هذا معنى الخطأ، مش إذا زعلان يصب رب العالمين، هذا ما اسمه خطأ. إذا زعلان يصب رب العالمين، غضبان يصب رب العالمين، هذا لا يسمى خطأ. أو عم يمزح واستهزأ بدين الإسلام، عم يمزح استهزأ بالصلاة، عم يمزح استهزأ بالحج، هذا ما اسمه خطأ، هذا اسمه وقع في الكفر. فإذا حرم إكراهه على بيع ما يملك حرم شراؤه منه مع العلم بأنه مكره، إلا من أكره بحق شرعي. في أكره بحق شرعي، واحد عنده بيت ليس بحاجة له، على ديون، حلت الديون، أصحاب الديون بدهم إياها، وفي واحد يشتري البيت بسعر المثل لسد الديون، ما بده يبيع، شو يعمل الحاكم الإسلامي؟ يبيع عليه، يعني باعه، باع مكرها غصبا عنه، يعني نقول نحن بالعامية هذا البيع صحيح لأنه بيع بقرار الحاكم، قرار شرعي صحيح في محله. أما المكره بحق شرعي فيصح شراؤه وبيعه، كأن توجه عليه حق كبيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلف فيه فأكرهه حاكم على ذلك، بده يوفي الدين مثل ما قلنا هلا، أو شراء مال أسلف فيه، مثل واحد أعطوه مال أسلف له مالا في شيء يجب عليه أن يحصله لذاك الشخص اللي أسلف إليه ماله فيه، مثل ما قلنا أسلفت إليك هذا المال في فرس صفته كذا أو في قمح صفته كذا، شو صار على هذا الذي أسلف إليه أن يحصل القمح أو الفرس؟ ما بده يحصل، غصبا عنه بخليه يشتري الحاكم ويحصل له لهذيك اللي أسلف له ماله فيها. والدليل على اشتراط عدم الإكراه قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان وابن ماجه. هذا قلنا بدل على أنه فينا نرفع السعر قد ما بدنا، اشتريت أنا هالمكتب بألف فيني بيعه بمئة ألف، إنما البيع عن تراض. اشتريت سيارة بألف فيني بيعها بمئة ألف وبمليون، بدون غش بدون كذب بدون تدليس. فائدة: الطفل إذا ذهب إلى البحر واصطاد سمكا صار ملكا له، ولكن ليس له أن يبيعه، ليس له أن يبيعه على مقتضى شؤون قول الشافعي الأول، إنما أبوه يبيعه له من أجل مصلحته، في أبوه يبيع له إياه لمصلحته. كذلك إذا دخل الغابة فجمع حطبا صار ملكا له وأبوه يبيع له. وكذلك إذا ماتت أمه وتركت مالا فالمال الذي يرثه من أمه أبوه يبيعه لمصلحته إذا رأى في ذلك فائدة له. مثلا أمه ماتت تركته سيارة عمره مثلا 3 سنين، شو بده يعمل بالسيارة؟ تباع لمصلحته بثمن، يعني في مصلحة له. وإذا أراد شخص أن يعطيه هدية أبوه يقبلها له ويقبض له. أنا مثلا واحد عنده ابن صغير حابب أهديه هدية، ما بقول له للصغير هديتك هاي ما بصح، بقول له للوالد أهديت هذا لولدك فلان، شو بقول أبوه؟ قبلت هذا له، أهديت هذا لولدك فلان أو لبنتك فلان، بيقول قبلت هذا له أو لها على حسب المرغوب له. بدنا نرفع الصلاة جماعة اللي عنده بعض لا إله إلا الله بس في المسجد فقلت بمسألة كثير من الناس بيغلطوا فيها قال إنه الناس كل هون يحشرون يوم القيامة حفاة عراة مش هذه مشهورة على مسامع الناس الناس كلهم يحشرون حفاة عراة ومش كل الناس يحشرون حفاة عراة كثير من الناس يحشرون حفاة عراة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الأنبياء يحشرون حفاة عراة أكيد لا الأتقياء أولياء يحشرون حفاة عراة أكيد لا الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فورد في حديث رواه الترمذي أن الناس في يوم الحشر يكونون على ثلاثة أصناف قسم طاعمون كاسون راكبون على نوط رحائلها من الذهب منهم هذول هم الأتقياء طبعا الأنبياء كلهم أتقياء فهو اللي وارد مشهور عند الناس حديث وارد في البخاري يحشر الناس حفاة عراة هيك بلفظ الحديث فأحيانا الرسول بيقول كلام صلى الله عليه وسلم بيرجع بيبينه بحديث ثاني بوضحه أكثر بحديث ثاني أو بيقول جملة أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخصص هذه الجملة المطلقة بحديث آخر هذا بيحصل بكلام الرسول هذا بيعرفوا أهل العلم أنه بيكون في كلام للرسول مطلق يقيده بجملة أخرى في كلام له صلى الله عليه وسلم فيحشر الناس حفاة عراة معناه غير الأتقياء يحشرون حفاة عراة أما الأتقياء يحشرون كاسين طاعمين راكبين فهذا الرجل اللي غلط وقال عن إذاعة كمان كان في إذاعة زمان بنحاربه وبيقول على أهل الشخص فأرسل له شخص من أهل العلم وخذ الحديث برواية الترمذي ما قبل أن يرفع كلامه بقي مصرا على أنه كل الناس يحشرون حفاة عراة هذا الكلام يؤدي إلى معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر هو التنقيص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الرسول من البشر وهو أطلق كلامه فشمل رسول الله إذا كان آدم وحواء في الجنة كان عليهما ثياب من نور في الجنة فلما أكلا من الشجرة عملا المعصية الصغيرة بدت لهما سوءاتهما شعبهم طفقا يصفان عليهما بورق الجنة صارا يأخذان ورق الجنة وأوراق الجنة عريضة كبيرة